رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا عند المندوب. الإخوة جاهزة؟ يلا. ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، وبمعناه المستحب والسنة، وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. والنفل وهو الزيادة على الواجب، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. وخالفه أبو الخطاب، والفضيلة والأفضل كالمندوب. هنبدأ نتكلم على القسم الثاني من الأحكام التكليفية، وهو الندب. طبعا الندب أو اللي هو أثر في فعل المكلف، الفعل المندوب، قلنا طلب لكن طلبا غير جازم. الواجب مطلوب طلبا جازما، أما المندوب فهو مطلوب طلبا غير جازم. وهذا الطلب يقضي الثواب على الفعل، لكن لا يعاقب على الترك. لكن لا يعاقب على الايه؟ على الترك. زي ما احنا عندنا في الواجب واجب مقصد واجب وسيلة، هيبقى عندنا مندوب مقصد ومندوب ايه؟ وسيلة. مندوب الوسيلة ده هنسميه الأولى. هنسميه الأولى. طيب، يبقى هو في الأصل فعل مباح، لكن فعله أولى من تركه. يباح الفعل ويباح الترك، فعله أولى من تركه، لكن لا يتعلق به ثواب. فعله أولى من تركه. طب الأولوية جت منين؟ من المصالح. جت منين؟ مصالح. من المصالح. يبقى أنا عندي حاجة اسمها المندوب الاصطلاحي أو المندوب المقصد، وهو ما يثاب الإنسان على فعله. كل ما تعلق به الثواب هيبقى إيه؟ ولا يعاقب على ترك، هيبقى مندوب. ورد به الدليل هيبقى إيه؟ مندوب. لكن في قسم بنسميه الأولى، لم يرد به دليل لكن هو يحقق مصلحة، وهو أصلا فعل مباح. بعض الفقهاء يطلق عليه، أو مش بعض الفقهاء، عادة الفقهاء أنهم يطلقون عليه أنه مندوب وأنه مستحب. طيب، الإطلاق أنه مندوب أو مستحب ينفع بهذا الإصطلاح؟ ينفع، أنه هو بس بنفرق أن ده مندوب وسيلة، لأنه فعله أولى من تركه، لأنه يحقق مصلحة. طيب، يتعلق ثواب بفعله؟ لا، لأنه فعل لأجل الإيه؟ المصلحة. يتعلق الثواب بحسب الإيه؟ النية، بنية أن هو يفعل بحسب ما نوى، لكن هو يحقق الإيه؟ المصلحة. وبالتالي لما يجي الفقيه يقول عن فعل أنه مستحب، بقول لك دور شوف هو بيقول عليه مستحب ليه. هل بيقول عليه مستحب عشان ورد دليل بفضله؟ يبقى ده مندوب اصطلاحي، اللي هو المندوب عند الأصوليين. يبقى ده مندوب اصطلاحي. طيب، ليس هناك ثمة دليل يدل على الاستحباب، يبقى ده مندوب مستحب فقهي، أو مندوب بالوسيلة، أو مستحب اللي هو يطلق عليه الأولى. يبقى أدور أشوف هل في مصلحة منه أم لا. ليس فيه مصلحة، يبقى لا يطلق عليه مندوب. طيب، فيه مصلحة لكن أطلق عليه مندوب، وأنه بالمعنى أنه يثاب، يبقى لا، كلام مش مظبوط. نضرب أمثلة على الكلام ده. فعل مستحب ورد به الدليل، يستحب شرب جالس، يجي أو يستحب صلاة الضحى، أو يستحب الصلاة الفلانية. كل دي أفعال الاستحباب، واضح أنه فيه لأجل الثواب على الإيه؟ على الفعل. طيب، يستحب الزواج من غير القريبة، من غير الأقارب. طب ليه يستحب؟ ليه الأول هو يستحب بمعنى يؤجر أجرا زائدا على زواج الأقارب؟ لا. طب مال بمعنى إيه؟ ان هو يؤدي الى تقارب الانساب ويؤدي الى مفسدة الامراض الوراثية والكلام ده. يبقى ده لاجل ايه؟ مصلحة وليس مستحب، مقصد هيترتب ثواب على مجرد فعله هو. تمام؟ اذا كان المستحب يطلق عليه الاولى فالمكروه هيطلق عليه خلاف الاولى، بس اللي هو خلاف الاولى ليس المكروه الاصطلاحي الذي ندب الشرع الى عدم فعله. المكروه ندب الشرع الى عدم فعله لكن لم يعلق عقابا على الفعل، ندبك الى عدم الفعل ولم يعقل ولم يعلق عقابا على الفعل، فهذا مكروه اصطلاحي. يلحق به خلاف الاولى، خلاف الاولى المقابل للايه؟ للاولى. لما يبقى في فعلين مباحين واحد منهم ظهرت مصلحته فيبقى الاخر خلاف الاولى. هيجي مثلا يقول يكره استقبال القبلة في البنيان، أو يكره استقبال القبلة في البول والغائط. خلاص عارفين أثناء قضاء الحاجة عارفين الدليل على كرات استقبال القبلة. طيب ويقولوا والشمس والقمر، طب ليه يكره استقبال الشمس والقمر؟ لفضلهما. لا ده كلام مش هيقبل لأن ده ليس دليل. الفضل ده فين الفضل بتاعهم؟ ايه فضلهم اللي يقتضي كراهة استقبالهم واستدبارهم؟ احنا كده بنتكلم في كراهة ايه؟ شرعية، مش كراهة، مش خلاف أولى. خلاص الكراهة الإصطلاحية محتاج دليل، محتاج إن فضل الشمس والقمر ده يقتضي على فرض إن هم لهما فضل يقتضي كراهة الإيه؟ استقبال واستدبار. طيب ويكره استقبال الريح ليه؟ لألا ترد البول عليه فتنجسه. يبقى هنا في مصلحة، هو لا يحرم أو لا يكره لكن الهواء هيرد عليه فهينجسه، فيبقى هنا في مصلحة متعلقة بالفعل، فيبقى ده فعلا استقبال الريح خلاف الايه؟ الأول. طيب لو جه قال لي لا يكره استقبال الشمس لأن في بعض الأحيان هيبقى تظهر العورة أو يعني ممكن ينكشف ستره، يبقى كلام مقبول. لكن يقول لي لفضلهما، اقول له لا الكلام ده غير ايه مقبول، لان فضلهما اقتضاء كراهه محتاج ايه؟ محتاج دليل. تمام؟ يبقى اذا ما كانش في مصلحه يبقى لابد من دليل، لا مصلحه ولا دليل، يبقى اقول ان الاطلاق ده اطلاق خاطئ. ما ينفعش بقى أنا أسارع على طول بتخطئة من يقول إن الفعل ده مستحب أو الفعل ده مكروه بأن ما فيش دليل، ومش واخد بالي من قضية المصلحة وقضية الإيه؟ الوسيلة. لا لازم أخد بالي كويس وإلا يكون ده المعنى. تمام؟ طيب ده تعريف المندوب. بيقول لنا بقى إن من أسماء المندوب المستحب والسنة والفضيلة والأفضل. الفضيلة والأفضل والمستحب والسنة والمندوب كلها أسماء لما إيه؟ ترجح فعله على تركه، سواء كان الترجح لأجل الثواب أو لأجل الإيه؟ لأجل المصلحة. تمام؟ الترجح لأجل بسبب الدليل يبقى يقتضي الثواب، بسبب المصلحة يبقى يقتضي ترجح الفعل لكن لا يقتضي الثواب بمجرد الايه؟ الفعل. الجواز هو المباح، الجائز هو المباح، يبقى هو من الأحكام التكليفية ولا لا؟ أحيانا يطلق الجائز بما يقابل بمعنى المشروع، أحيانا يطلق الجائز بمعنى المشروع، والمشروع يشمل الواجب والإيه؟ والمستحب. فهو أيضا داخل في الأحكام التكليفية، مش هيطلع بره الأحكام الخمسة. لكن الجواز لما تستعمل في الغالب يراد بها الإباحة. جائز أي مستوي الطرفين، يجوز الفعل ويجوز الترك، هو ده معنى المباح. ولسه هنيجي على المباح. بيقول لنا بقى أن السنة من أسماء المندوب لكن لها اصطلاح خاص. بيقول السنة يعرفها بأنها هي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. بيقول لنا أن كلمة سنة تدل على أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة ده لا يلزم، ممكن أقول سنة بمعنى إيه؟ مستحب، وبمعنى أنها يثاب الإنسان عليها. الأفعال اللي يثاب الإنسان عليها قد يكون قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فهو فعلها لأجل المتابعة فيطلق عليها سنة، وقد لا يكون فيها ذلك. خلاص، فالأغلب أصلا في الأدلة على المندوب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأغلب أصلا في الدلالة على الفعل المندوب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقولنا كلمة السنة في الغالب تستعمل فيما يدل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كده كأنه عايز يقول إن اللي هتطلق عليه مستحب عشان المصلحة مش هتقول عليه سنة، مش هتقول عليه سنة، لأن لفظ سنة أقرب في الاستعمال إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل والنفل من المعاني أيضا التي بمعنى المندوب. بل لكنه يستعمل في معنى الزيادة على الواجب. يعني دلوقتي في أفعال لها أقل قدر وهو واجب، ثم الزيادة عليه مستحب أو مندوب. يقول الأغلب إطلاق كلمة نفل. يبقى هو هنا بيتكلم على إطلاقات غالبة، مش بيتكلم على أن دي أمور تختص بهذه المعاني. يعني الزيادة على الواجب ما يتقالش عليها سنة، هيتقال عليها سنة ومندوب وأفضل. زي ما أنت مثلا الواجب مثلا عند الحنابلة 3 تسبيحات في الركوع، خليتهم 5 خليتهم 7، يقول ده اسمه نفل. طب مش اسمه سنة؟ اسمه سنة. اسمه مندوب؟ اسمه مندوب. تمام، اسمه فضيلة؟ اسمه أفضل. كل ده يندرج عليه الاسم ده، بس الاستعمال الغالب هيكون في الايه؟ في كلمة النفل. يبقى الزيادة على الواجب أن يكون في فعل واجب قدر منه واجب وقدر منه مستحب، لا تتميز، قد تتميز الزيادة على الواجب وقد لا تتميز، قد تتميز وقد لا تتميز. لا تتميز زي ان انت الركوع والسجود قدر منه واجب وقدر منه مستحب. ممكن النفقة على الاهل في قدر واجب وقدر مستحب. هو بيقول لنا ما لا يتميز، بعض الفقهاء قالوا الزيادة ايضا واجبة، لان انا مش قادر اميز الواجب من اللي مش واجب، فالكل واجب. تمام، طيب الوجوب ده معناه ايه؟ ان انا ما ينفعش اتركه؟ لا، يقول الوجوب ده معناه ان انت هتاخد اجر الواجب. طب اشمعنى؟ هو يقول اجر الواجب اكتر من اجر الايه؟ المستحب. لان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال حكاية عن الله عز وجل انه يقول وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. تمام، فبالتالي هو بيرى ان هو يثاب على الكل ثواب الايه؟ الفرد. المساله دهيت الجمهور فيها. يبقى هو ده من يقول هذا القول هو القاضي. قاضي عند الحنابلة لما يذكر يبقى المراد القاضي ابو يعلى. فدي كده روايه في المذهب ان الزياده على الواجب اذا كانت لا تتميز تبقى ايه؟ تبقى واجبه. هو بيقول لنا واجبه بمعنى انه يثاب عليها ثواب الفرض، وليس بمعنى انه لا يجوز تركها. تمام، وخالفه ابو الخطاب. ابو الخطاب هيقول ان هي ايه؟ مستحبة، ودي الرواية الموافقة للإيه؟ للجمهور. طيب الكلام ده فيما لا يتميز. طب إذا كان يتميز الفرض عن النفل فخلاص ما فيش وجه للخلاف أصلا في كون النفل نفل والفرض إيه؟ فرض. إنما الخلاف حصل فيما لا يتميز فيه النفل عن الفرض، ودي رواية. وهو هنا بيوجه هذه الرواية بأن مش معناها أن هي واجبة أن هو لا يجوز تركها، إنما واجبة هنا بمعنى أنها يثاب عليها ثواب الواجب. كده خلصنا الكلام على المندوب. ندخل الكلام بقى على المحظور. ما هو ضابط التميز؟ ان انت تقدر تفصل تقول ده هذا القدر واجب وهذا القدر مستحب. الطمأنينة واجبة صح؟ ينفع للطمأنينة 3 ثواني، لكن 4 تبقى مش واجبة، مش هتعرف تضبطها. طمأنينة واجبة بس تقدر تقدرها بكم ثانية؟ مش هتعرف. يبقى بالتالي ايه هو انت بيقول انت هتفعل، انت هتطمئن. القاضي يقول هتثبت عليها كلها واجب، وهم يقولوا لا انت حصل الاطمئنان، اقل قدر هتثبت عليه الواجب والباقي هتثبت عليه ثواب الايه المستحب، والباقي الزياده عن القدر الواجب هيبقى ايه مستحب. واضحه كده ضابط التميز؟ قبل ما ادخل عن المحظور، في سؤال عن الفروض الكفائية يقوم به البعض ويرفع به الإثم عن الآخرين، هل أجره بقدر من رفع من رفعت الإثم عنهم، وهل هو أعظم أجرا من الواجب العين؟ لا، مفيش دليل على ان هو أجره بقدر من رفعت الإثم عنهم، لأن الإثم متعلق بتركهم مش بفعلك، هذا أولا. إنما مسألة المقارنة ما بين الواجب العيني والواجب الكفائي في الأجر دي مسألة مشهورة. أنا رأيي إن عشان أقارن لابد إن أنا تتحد وجوه المقارنة، يعني أنا بقارن ما بين واحد عمل واجب عيني وما عملش كفائي، وواحد عمل واجب عيني وكفائي، بلا شك إن العمل العيني والكفائي أكثر أجرا من العمل العيني وما عملش الكفائي. طيب بقارن ما بين واحد عمل كفائي وترك عيني وواجب واحد عمل عيني وترك كفائي، فبلا شك الواجب العيني أجره أكبر. يبقى الأصوليين لما بيختلفوا في واجب الكفائي أجره أكبر ولا لا، ده مش في المقارنة ما بين الواجب العيني والواجب الكفائي، إنما بفرض الواجب لازم أفترض إن هو فعل الواجب العيني في الحالتين، وبالتالي يبقى الكفائي أجره إيه أكبر. لكن هيفعل العيني واحد هيفعل العيني ويترك الكفائي، والتاني يترك الكفائي ويفعل العيني، لا شك أن الذي يفعل العيني أجره أكثر مما يفعل الكفائي اللي من جنسه، وإلا فممكن لو مش من جنس واحد هيأثم على تركه العيني ويثاب على فعله الايه الكفائي. يبقى عشان اعمل مقارنه لازم يتحد وجه المقارنه، والمقارنه ما بين العين والكفائي ما فيش وجه للاتحاد علشان اقدر اقول ايهما اعظم ايه اجرا. السنه لها اطلاقات كتير، احد اطلاقاتها انه ما هو مشروع من السنة كذا ما هو مشروع، ومن السنة كذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء فعله على وجه الوجوب أم لا، ومن السنة اللي هو ما فعله للمتابعة قد يشمل الواجب قد يشمل الواجب، لكن هو هنا بيتكلم على المندوب. في الحقيقة لفظ السنة من الألفاظ اللي تطلق أحيانا في مقابل الواجب، وتطلق أحيانا في مقابل البدعة، وعند إطلاقها في مقابل البدعة تشمل الاعتقاد أيضا مع الفعل، وتشمل الواجب والمستحب، فلها أكثر من إطلاق. المحظور ده القسم الرابع من الأحكام التكليفية، التحريم والحكم. أثر التحريم في فعل المكلف هو الفعل المحظور أو الفعل الحرام، وهو لغة الممنوع. محظور يعني ممنوع، والحرام بمعنى بداء الحق الرابع من الأحكام التكلفية، وهو الفعل الإيه؟ المحرم أو الحرام. بيقول لنا وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت، أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. طبعا هنتكلم عن الحرام وتعريف الحرام، وبعدين نتكلم على مسألة انفكاك الجهة. الأول بيقول لنا الحرام ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. يبقى تعريف الحرام في الحقيقة قلنا ده الأثر بتاع التعريف، التعريف ما طلب تركه طلبا جازما، طلب تركه طلبا جازما. يترتب على هذا الطلب الجازم للترك أن الفاعل يعاقب والتارك يثاب لذاته، علشان نطلع من موانع العقاب على الإيه؟ على الفعل ده، قد يعفو الله عز وجل عنه. يطلق على أكثر من نوع. النوع الأول على الفعل المحرم المقصد، وعلى الفعل المحرم بالوسيلة. الفعل المحرم بالوسيلة ده فعل إيه؟ مباح في الأصل، لكنه لأنه مفضي إلى مفسدة، أو لأنه وسيلة إلى محرم آخر، صار إيه؟ محرما. فده بنسميه محرم سدا للإيه؟ للذريعة. محرم سدا للإيه؟ يبقى أنا عندي محرم مقصد ومحرم وسيلة. المحرم الوسيلة اسمه محرم سدا للإيه؟ للذريعة. ليه؟ ركزوا معايا دي مهمة. ليه؟ لأن هو أصله مباح، يبقى هذا الفعل مباح في الأصل، لكنه حرم للمفسدة المتعلقة بفعله، أو لكونه وسيلة إلى محرم آخر. يبقى ورد دليل بالنهي عنه؟ لا، لم يرد دليل بالنهي عنه. لو ورد دليل هيبقى محرم، محرم تحريم ايه؟ تحريم مقصد. انا جبت لذاته دلوقتي ولا جبت سيرتها؟ لا ما جبتش سيرة لذاته، يبقى تحريم ايه؟ مقصد. مقصد. يبقى عندي تحريم مقصد وتحريم ايه؟ وسيلة. تحريم الوسيلة مباح الاصل، يبقى كل ما ورد الدليل بالنهي عنه مش هيبقى محرم ايه؟ بالوسيلة، يبقى محرم ايه؟ مقصد. كل ما ورد الدليل بالنهي عنه يبقى محرم ايه؟ مقصد. مقصد. الدليل ورد بالنهي عنه يبقى مقصد. الدليل ورد بالنهي عنه يبقى محرم ايه؟ مقصد. هذا المحرم المقصد قد يكون محرما لذاته، وقد يكون محرما لغيره. يبقى المحرم سدا للذريعة ليس هو المحرم لغيره. يبقى أنا عندي محرم مقصد ومحرم وسيلة. محرم الوسيلة محرم سدا للذريعة، يبقى ما حرمش بالدليل، حرم لذريعة المفسدة أو لذريعة التوصل إلى محرم آخر، يبقى هو فعل مباح في الإيه؟ في الأصل. أما المحرم المقصد فهو ما ورد الدليل بالنهي عنه. ما ورد الدليل بالنهي عنه قد يكون محرما لذاته، وقد يكون محرما لغيره. يبقى المحرم لغيره ليس هو المحرم سدا للذريعة. المحرم لغيره أفرق ما بينه وما بين المحرم سدا للذريعة إزاي؟ إن المحرم لغيره ورد به النص منصوص على تحريم، يبقى هو جزء، يبقى هو من التحريم المقصد، إنما التحريم الوسيلة لم يرد به النص، يبقى هو من التحريم الإيه؟ الوسيلة اللي هو سدا للذريعة. طب أفرق ما بين لذاته ولغيره إزاي؟ عندنا اصطلاحات كتير ضابطها ان انت ممكن ان الفعل المحرم لغير قد يباح احيانا وقد يحرم احيانا. فبيع السلاح وقت الفتنة منهي عنه، منهي ايه عنه، لكن هو في اصله مباح. بيع السلاح في اصله مباح، لكن وقت الفتنة يؤدي الى اشتعال الفتنة، فيبقى ده لان ورد به الدليل هيبقى محرم لايه؟ مقصد. مقصد يبقى محرم لغير لغيره، يبقى مش محرم لايه؟ لذاته. محرم لذاته لا يباح في اي حاله من الاحوال. مش هنيجي نقول الزنا مباح، ولا هنقول شرب الخمر مباح، تمام، انما نقول النظر للمراه يحرم في أحوال ويجوز في أحوال. الأصل في النظر للنساء الأجنبيات أنه لا يجوز، لكن لا يجوز لأنه يفضي إلى الفتنة. ففي بعض الأحوال ورد الدليل بإباحة النظر، فحرمة النظر إلى المرأة الأجنبية كده محرم لغيره لأنه يؤدي إلى مفسدة أكبر. طب ما المحرم سدا للذريعة يؤدي إلى مفسدة أكبر، أقول لك لا، لكن ليس منصوصا عليه، فالفعل إذا كان أصله مباحا يسمى محرم سدا للذريعة. طب فهمنا الاصطلاح بقى كويس خلاص؟ خلي بالك بقى، بعض العلماء يستعمل المحرم سدا للذريعة بمعنى المحرم لغيره، وبعضهم يستعمل المحرم لغيره بمعنى المحرم سدا للإيه؟ للذريعة. هو أصلا المحرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. البعض بيدخل في سد الذريعة حالة المحرم لغيره وحالة المحرم سد الذريعة، الاثنين هما الفرق ما بينهم ايه؟ ورود الدليل. طيب هيفرق معايا في ايه؟ المصلحة الراجحة التي تقتضي إباحة الفعل في المحرم لغيره هتبقى اكتر من في المحرم سد الذريعة، لأنه أصلا فعل مباح، ولو ما أفضاش إلى الوسيلة المحرمة ابتداء على طول مش هيبقى محرم، فبالتالي ما حرم سدا للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة هيبقى الأولى وجودها فين؟ في المحرم لغيره. هي تشمل الاثنين لكن في الفروع بتاعتها هتختلف بحسب الفعل والمصلحة الراجحة بتاعته. عندنا لو فاكرين بنقول امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع، يبقى ما ينفعش الفعل يبقى من جهة واحدة مطلوبا محرما محظورا مباحا، مش كده؟ وبالتالي النهي عن الفعل، النهي عن الفعل يقتضي فساده، لأن مش هيبقى منهي عنه صحيح. المسألة ده هي فيها تفصيل، لأن الفقهاء بعضهم جعل إن ارتباط المحرم بالفعل يجعله منهيا عنه. أقول الخلاصة الأول عشان ما توهكوش بالتفصيل اللي أنا كنت هقوله، وبعد كده لو حبينا نفصل شوية نفصل. الخلاصة احنا قلناها في الورقات، بس عشان الناس اللي ما حضرتش معنا الورقات، الخلاصة أن المحرم الشرع إذا حرم شيئا فتحريمه يدل على فساده، لكن المحرم بقى اللي هو يدل على فساد الفعل أنه نوع؟ احنا عندنا ثلاث أنواع محرم، مش كده؟ النوع الأولاني محرم لذاته، فده يقتضي الفساد إجماعا وما فيهوش خلاص مشكلة. المحرم بقى مش لذاته في مسألة انها يقتضي الفساد، هنقول عليها حاجة تانية غير بقى المحرم لغيره، لأجل وصف لازم، لأجل وصف لازم، ده تقسيم تاني. عندي محرم لذاته ومحرم لوصف لازم. يعني ايه محرم لوصف لازم؟ يعني الفعل ورد النهي عنه بوصف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر. لو شلت كون يوم نحر لم يعد النهي متعلقا بفعل الصوم، صح؟ لم يعد النهي متعلق بالإيه؟ بالفعل ده، فعل صوم يوم النحر، النهي متعلق به بهذا الإيه؟ فبالتالي ده بنسميه النهي لوصف لازم، النهي ورد عن الفعل بهذا الوصف، فلو ارتفع الوصف لم يتعلق النهي بالإيه؟ بالفعل ده، خلاص؟ فده بنسميه لأجل وصف لازم. النهي ده يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، بس في فرق ما بينه وما بين النهي اللي قبله اللي هو لذاته، في فرق صغير. ايه هو؟ ان احنا هنقول الاصل انه يقتضي الفساد. يعني ايه الاصل انه يقتضي الفساد؟ يعني ممكن تيجي قرينة تجعله لا يقتضي الفساد، وممكن تيجي قرينة تجعله لا يقتضي الفساد، انما الاولاني يقتضي الفساد اجماعا اللي هو لذاته. النوع الثالث بقى هو نهي الانسان عن فعل، فانا جيت وامرت بفعل فجيت ركبت الفعلين دول في فعل واحد، فصار من جهة مأمور بها ومن جهة منهي عنها، فصار من جهة مأمورا بها ومن جهة منهيا عنها. هل النهي عن الوصف ده يقتضي فساد الفعل المأمور به؟ مثال عشان نعرف نفرق ما بين الاثنين. النهي عن لبس الحرير، الإنسان يأثم إذا لبس الحرير الرجل، والأمر بالصلاة، هل ورد نهي عن الصلاة في ثوب الحرير؟ لا. طب هل ورد نهي عن الصلاة في الثوب النجس؟ يبقى لو صلى في ثوب النجس بطلت صلاته، لأن وصف لازم. طب لو صلى في ثوب حرير لم تبطل الصلاة، لأنه لم يرد النهي عن الفعل بهذا الوصف، فبنسميه النهي لوصف غير لازم، يعني غير لازم للفعل اللي أنا بدور على حكمه. فلبس الحرير محرم والصلاة واجبة، صليت بلبس حرير أثاب على الصلاة وأأثم على الإيه؟ على لبس الحرير. تمام؟ دي بنسميها في كجها، إن النهي متوجه لوصف والأمر متوجه لفعل، الفعل اقترن بالوصف المنهي عنه، لكن لم يرد نهي عن الفعل بهذا الوصف، يبقى ده منهي عنه الوصف غير غير لازم. لكن الصلاة بالثوب النجس منهي عنه لوصف لازم، صح؟ يبقى في فرق ما بين الصلاة في ثوب الحرير والثوب النجس. الصلاة في الثوب النجس يفسد الصلاة، الصلاة في ثوب الحرير لا يفسد الصلاة. يبقى النهي إذا كان لوصف، إذا كان لذاته فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان لوصف لازم فإنه يقتضي الفساد إلا لقرينة، وإذا كان لوصف غير لازم فإنه لا يقتضي الفساد. ده رواية عند الحنابلة بيسموها من يصحح، من يقول بهذه الرواية يسمونهم مصححو الصلاة في الدار المغصوبة. ليه؟ الحنابلة بيقولوا الصلاة في الدار المغصوبة باطلة، لأن أفعال الصلاة هي عينها الكون في الدار المغصوبة، والغصب منهي عنه، فبالتالي الصلاة دي باطلة. فاللي هي النهي عن الفعل لوصف غير لازم، بل الحنابلة كده هيقولوا النهي عنه الوصف غير لازم يقتضي الفساد. دي الرواية الأشهر في المذهب، من يصحح الصلاة في الثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام، الثلاث أقسام اللي أنا قلتهم، الثلاث أقسام اللي أنا قلتهم. يبقى أنا عندي روايتين عند الحنابلة، الرواية الأولى أنهم يقولون يقتضي الفساد مطلقا لغيره، مش لغيره، لوصف لازم، لوصف غير لازم، هو يقتضي الفساد مطلقا، وبالتالي يحرم الصلاة في الأرض المغصوب، ويحرم الوضوء بالماء المغصوب، ويحرم الصلاة في الثوب المغصوب. خلاص؟ عندهم رواية أخرى اختارها ابن قدامة بيقول لا، تصح الصلاة في الثوب المغصوب وفي الأرض المغصوبة، لأنه لم يرد نهي عن الفعل بهذا الوصف، فده متعلق النهي غير متعلق الأمر. تمام؟ متعلق الأمر هو الصلاة، ومتعلق النهي هو الغصب، ولم يرد النهي عن الصلاة بهذا الوصف. الفرق ما بينهم زي الفرق ما بين الصلاة في ثوب الحرير والصلاة في ثوب النجس. طيب نقرأ الكلام اللي هو قايله، بيقول لنا فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. ايه قصة الواجب بالعين؟ في واجب بالنوع وفي واجب بالعين. لو واجب بالنوع ممكن يبقى السجود في منه ما هو واجب وفي منه ما هو مستحب لأنه ده نوع السجود، إنما بالعين الفعل الواحد لازم يبقى واحد من الأحكام الإيه الخمسة. بيقول لنا كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، يبقى عندنا روايتين عند الإيه حنابلة، الرواية الأصح أنهم يرون أنها يقتضي الفساد مطلقا. خلي بالك الحنابلة بيقولوا يقتضي الفساد إيه مطلقا، طيب هم يقولوا النهي عنه إما لذاته أو لوصف لازم، والنهي عنه لذاته أو لوصف لازم يقتضي الفساد، ده الحنابلة. الشافعية يقولوا النهي عنه لذاته أو لوصف لازم يقتضي الفساد، ولوصف غير لازم لا يقتضي الفساد. يبقى مذهب الشافعية هو مذهب الحنابلة. الحنابلة في الرواية الأولى بيقولوا المنهي عنه إما لذاته وإما لوصف لازم، فالنهي عنه لذاته أو لوصفه، لذاته أو لوصفه، كلاهما يقتضي الفساد. الشافعية يقولوا المنهي عنه لذاته أو لوصفه، الوصف ده لازم أو غير لازم، الوصف اللازم يقتضي الفساد، غير اللازم لا يقتضي الإيه الفساد. يبقى مذهب الشافعية غير مذهب الإيه الحنابلة. الحنابلة بيقولوا الوصف اللازم يقتضي الفساد، والشافعية بيقولوا الوصف اللازم يقتضي الفساد، فهل هما كده متفقين في الجزئية دي؟ لا. ليه؟ الوصف اللازم عند الحنابلة أمثلته مختلفة عن أمثلة الوصف اللازم عند الشافعية. الشافعية الوصف اللازم التعريف اللي أنا قلته أنه يكون ورد النهي عنه بالوصف ده، إنما الوصف اللازم عند الحنابلة يشمل الاثنين، ورد النهي عنه أو تركب الفعل من، فالصلاة في الثوب المغصوبة يقولوا عنه منه عنه منهي عنه لوصف اللازم. وعشان كده هتلاقي بعض الحنابلة يقولوا إن الشافعية موافقين لينا. ليه؟ بيقول إن هم موافقين لينا علشان في تشابه في المسميات لكن يختلف في التمثيل، وده من أعظم أسباب الخلل في هذه المسألة وأسباب عدم فهم مسائل العلماء في مذاهب العلماء فيها، إنهم يتفقوا في الأقوال ويختلفوا في التمثيل، وتجد إنهم يطلقوا التعريف وكل واحد يقصد بالتعريف ما لا يقصده الآخر. بيقول بقى في أصح الروايتين وعند من صححها النهي إما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه أو إلى صفته، من يعنه الذات أو ليه؟ طيب إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول. يبقى ده الوصف ليه؟ لازم، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولهذا بطلت. أبو حنيفة بيسميه فاسد في العقود، بيقول أولى إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. يعني بيقول بقى إن من يصحح الصلاة في الدار المغصوبة إما بيقول النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى صفته أو لا إلى واحد منهما، إلا لو أنا بقول وصف غير إيه الكلبس الإيه، فإن المصلي فيه جامع بين الكربة والمكروه من جهتين مش من جهة إيه واحدة، من جهة واحدة مش هينفع. لو ورد النهي عن الصلاة في ثوب الحرير يبقى الصلاة بطلة، زي ما النهي زي لما ورد النهي عن الصلاة في الثوب النجس غلط الصلاة به باطلة. تمام؟ يبقى الوصف مراد به عنده الوصف اللازم. دي الرواية الثانية. النوع الثالث ده اللي احنا بنقول عليه وصف غير لازم، اللي هو فعل مركب من جهتين، توجه النهي إلى غير ما توجه إليه الأمر، ده توجه إلى وصف وده توجه إلى فعل، وانت حضرتك جيت ركبت الوصف ده مع الفعل ده، أن تكتبنا صورة، الصورة هذه لم يرد النهي عنها بهذا الوصف، فهل تفسد أم لا تفسد؟ إيه بقى المنهي عنه لذاته يقتضي الفساد عند الإيه؟ جمهور. اللي انا عايز اعلق عليه ان انت تفهم ان الذات والوصف اللازم والوصف الغير لازم مهم، ان تعرف الوصف اللازم والوصف الغير لازم بالطريقه اللي انا قلتها علشان الامثله عندك تتظبط. المنهي عنه الوصف لازم بالطريقه اللي احنا قلناها يقتضي الفساد عند المالكيه والشافعيه والحنابله وبعض الايه الحنفيه، ولا يقتضي الفساد عند الحنفيه اللي هو الوصف اللازم. يعني ايه لا يقتضي الفساد؟ يعني يمكن تصحيحه. طيب لوصف غير لازم لا يقتضي الفساد عند الجمهور خلافا للايه للحنابله. خلاصه المساله قلناها ان هي هذا التقسيم الايه الثلاثي، وده روايه عند الحنابله موافقه للجمهور، لكن الروايه الاشهر هي المنع من الصلاه في الدار المخصوص. كده يبقى احنا كده خلصنا الكلام على الايه على المحظور. يبقى اللي جاي يبقى لنا الكلام عن المكروه وعن المباح.